فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة المسلمون، غدا نستقبل يوما من أيام الله جديدة، اليوم الأول من شهر الله المحرم، لنفتتح به عاما جديدا من أعوام هذا القرن الهجري 15. وإن في هذا المقام لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يصلحنا له سبحانه وأمتنا جميعا كما أصلح الصالحين، وأن يغير أحوالنا هذه بخير منها، وأن يمن على الأمة الإسلامية المرحومة بالنصر والظفر والتمكين، فإنه سبحانه ولي ذلك وحده والقادر عليه، لا رب سواه ولا ملجأ إلا إليه، وهو المستغاث أبدا سبحانه وتعالى. وفي مثل هذه الأوقات من كل عام يتحدث المتحدثون ويتبارى الخطباء والواعظون في استرجاع دروس الهجرة النبوية الكريمة، هذا الحدث الكبير الجلل الذي لا تزال فصوله جديدة على كر الأيام والليالي، بل على كر السنين والدهور، حدث فصوله تطالعنا بالعبرة والفكرة والدرس كلما غلغلنا النظر وكلما أنعمنا الفكر. حدث هجرته عليه الصلاة والسلام الذي سمعتم آنفا وصف الله سبحانه وتعالى له بأنه نصر، إنه نصر مبين، على رغم أولئكم الشاغبين والشانئين الذين يحاولون أن يقنعوا أبناءنا وإخواننا أنه كان فرارا وكان لياذا بالسلامة وتطلبا للنجاة، وما هكذا كانت الهجرة قط وما ينبغي لها أن تكون. حدثتكم مرة أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة الأنفال عقب معركة بدر، وأنزل سبحانه وتعالى الشطر الثاني من سورة آل عمران إثر موقعة أحد، كما أنزل سبحانه وتعالى سورة الأحزاب عقيب معركة الخندق. فلماذا لم تتنزل سورة برأسها أو سورة بحيالها إن لم يدل اسمها فمضمون مسماها أو مضمونها بصدد هذا الحدث الجاهل الكبير، أعني هجرة المصطفى وصحبه الكرام صلى الله تعالى عليه ورضي عنهم وأرضاهم أجمعين؟ إن هذه أو هذه الآيات التي تلوتها صدر الخطبة أنزلها الله سبحانه وتعالى في سورة براءة أو في سورة التوبة، وسورة التوبة كما تعلمون هي من أواخر ما نزل من القرآن العظيم والذكر الحكيم، من أواخر ما نزل سنة 9، وإن كان آخر ما نزل في أرجح أقوال المفسرين السادة العلماء والمحدثين هي سورة النصر، هي سورة النصر، هذه آخر سورة نزلت، آخر سورة وليس آخر آية، آخر سورة نزلت هي سورة النصر. وسورة التوبة من أواخر السور القرآنية التي نزلت على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله فيها سبحانه وتعالى ذكرا واضحا هذا الحدث الجلل العظيم ناعتا إياه بأنه نصر، إلا تنصروه فقد نصره الله. ويهتم من هذه الآية الكريمة ريح معتبة، إن فيها شيئا من عتب، كأن الله سبحانه وتعالى يعذب على أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. قطعا هو لا يخاطب بهذه الآية إلا أصحابه، لا يخاطب الكفار والمناوئين. إلا تنصروه فقد نصره الله. قال كثير من السادة العلماء والمفسرين كالإمام المكي الجليل سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه قال: لقد نجا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه من عتاب الله أصحاب محمد، لم ينجو إلا أبو بكر الصديق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وقطعا كان هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فالنصر تنزل عليهما كليهما كما هو ظاهر، فنجا أبو بكر من هذا العتب الإلهي، من هذا العتب الإلهي. وقد تنزل هذا النصر كما تعلمون مرارا ثلاثة، أي ثلاثة مرار. مرة عليه عليه الصلاة وأفضل السلام وهو خارج أعقاب ليل مريع من بيته والسيوف والرماح قد احتوشته وأحاطت ببيته تريد أن تخارط لحمه ودمه وتمزقه شر ممزق، فتنزل نصر الله وأنجته يد الله وقدرة الله من بين هذه السيوف وتلكم الرماح. والمرة الثانية وهو في طريقه إلى الغار صلوات ربي وسلامه عليه وصاحبه رضي الله عنه وأرضاه، إذ تعقبه سراقة ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فقد أسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حق الجهاد من بعده. إذ تعقبه سراقة ابن مالك وكان من شأنه وشأنهم ما قد تعلمون. والمرة الثالثة في هذا الحدث الجليل، حدث الهجرة الكريمة، على فم الغار، على فم الغار، حيث قال الصديق وقد ملأه الرعب والخوف على رسول الله لا على نفسه، فقد قالها واضحة جلية: إن أمت أنا يا رسول الله فإنما أنا امرء واحد، أنا رجل واحد من أمة محمد ومثلي كثيرون، وإن تمت أنت فقد هلكت هذه الأمة. ولذا داخله الخوف والحزن والخوف على رسول الله: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه أو موضع قدميه لرآنا. ففم الغار كان متسعا وكان مرتفعا، لو أن أحدهم تقرفس قليلا ونظر لرآهما. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا تخف ولا تحزن، إن الله معنا. إنها وثوقية المتوكل على الله، المعتمد على الله، وثوقية من أنزل الله سبحانه وتعالى عليه في قرآنه المكي: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه في سورة مكية أنزل الله عليه ذلك وهو بمكة، لم يرم ولم يبرع عليه الصلاة وأفضل السلام، لقد كان واثقا، لقد كان واثقا عليه الصلاة وأفضل السلام. في بعض الآثار والأخبار ما يفيد أنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان موقنا من أنه سيرث ملك فارس والروم وهو في مكة، لم يبرع عليه الصلاة وأفضل السلام، كان على ثقة مطلقة بالله، ولكنه يصطنع الأسباب ويأخذها من أبوابها. لا جرم فهو مأمور بذلك، لا جرم فهو مأمور أن يصطنع الأسباب وأن يتوسلها، أي أن يتوسل بها عليه الصلاة وأفضل السلام. وخاب فألهم ولم يقعوا على شيء، وأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلاء الحق منهزم، لم يحدث شيء. تنزل النصر ثلاث مرار. ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى ما أشار إلى هذا النصر المظفر المؤزر إلا سنة تسع وفي سورة التوبة؟ وقد كان ذلكم يا إخواني عقب غزوة شديدة ما سمعت الجزيرة العربية في تاريخها تجيش جيش كذلكم الجيش الذي جيشه رسول الله في العسرة، في غزوة العسرة، تجيش كبير 30,000 في غزوة العسرة في الحر والصيف والهاجرة في جمارة كما يقال في جمارة أو في حمارة القيض وشدة الهاجرة. بعض المنافقين قام على عادتهم ودابهم ليرجف ويثير الأراجيف والشائعات حرب نفسية في الصفوف المؤمنة المتوكلة المجاهدة، يقول ما لنا وللروم أنستطيع أن نكامع وأن نقارع وأن ننازل الروم بل الأصفر، فما لنا وما للروم لا نستطيع، هذه مهلكة، محمد يلقي بنا إلى مهلكة مؤكدة. لكن كان ما كان، وأنزل الله عقب هذه الغزوة التي كفى الله المؤمنين جميعا شرها إلا تنصروه فقد نصره الله، إن الذي نصره وهو وحيدا برأسه مستوحشا طريدا عليه الصلاة والسلام هو صاحبه، أليس قادرا أن ينصره وهو محفود ومحشود ب30,000؟ لما الخوف؟ لما تكعون ولما تجبنون ولما تتراجعون؟ لكنها عادة المنافقين في كل زمان وفي كل آن. المنافقون الذين لهم أذناب إلى يوم الناس هذا يكتبون في الصحف والمجلات وفي ما يسمى بالأبحاث والدراسات، دراسات ماذا وأبحاث إيش، يكتبون الهجرة كانت فرارا، فرارا أي طلبا لنجاة النفس، طلبا للنجاة بالنفس كانت فرارا، يتبعون ويتخيلون في ذلك طرائق المستشرقين الصليبيات الحديثة. في القديم عانى الفكر الإسلامي من الإسرائيليات، وفي الحديث عانى وما زال يعاني من الصليبيات. أنا أحبذ هذه التسمية، بدل أن نقول الدراسات الاستشراقية الصليبيات الجديدة، هذه صليبيات وتلكم إسرائيليات والعياذ بالله، وهم الذين دسوا ونفثوا سمومهم وخبائثهم وإبليسياتهم في الفكر العربي والإسلامي المعاصر. هم ما من فكرة خارجة وما من فكرة كافرة وما من فكرة مرتدة إلا خرجت من عباءات هؤلاء الصليبيين المستشرقين، دسوها على أبنائنا وجاء هؤلاء وقد تلقفوها تلقفا ووقعوا عليها أسوأ موقع، يبثونها في مطاوي الصحافة والكتابات العربية. ومن أسف نعم هذه الصليبية تصور الهجرة على أنها كانت فرارا، فرارا بالدين وليست فرارا بالمهج، ليست فرارا وليادا بالنجاة للنفوس والأبدان، إنها نجاة بالدين، ومن هنا كانت نصرا. وسأقول كلمة، انظروا في هذه الثلة المباركة من المهاجرين متى التحقوا بجامعة محمد، بركب محمد، بهذا الركب الطليعي المبارك الذي ما كرم الله نبيا بمثله. تعلمون أن أسعد نبي بأصحابه ونصرائه وخلصانه هو محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله أسعد نبي بأصحابه، لذا كان يذب عنهم كما ذبوا عنه وعن دينه، ويحامي عنهم كما حاموا عنه وعن دينه، ومات وهو يقول الله الله في أصحابي، أي أوصيكم في أصحابي، أذكركم الله الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا أي رمية لسهام باطلكم وإفككم وكذبكم، لا تتخذوهم غرضا بعدي، ولا سيما أصحابه الذين هاجروا معه الذين أسلموا معه لأول الأمر حين التحقوا بهذا الركب المبارك، كم كانت أسنانهم، وحين هاجروا أيضا كم كانت أسنانهم. تعجبون حين ترجعون إلى كتب السير والتواريخ، لقد كانوا غلمانا وكانوا شبانا في شرخ وميعة الصبا وشرخ الشباب، في ميعة الصبا وشرخ الشباب أكثرهم كان كذلكم. أبو بكر ربما كان من أسنهم بمكة، كان قد بدأ يكتهل على مشارف الاكتهال أو الكهولة، ابن 37 ورسول الله كان ابن 40 فهو يكبره ويسنه بثلاث سنين. وأما علي عليه السلام أبو الحسنين فقد التحق بهذا الركب الطيب الأغر وهو ابن 6 وقيل ابن 8، ابن 8 سنين، علي ابن أبي طالب الذي أسلم دون أن يستشير أباه، ولما سأله رسول الله قال يا رسول الله حين خلقني ربي استشار في أبي؟ قال لا، قال كيف أستشير أبي في طاعة ربي؟ هذا منطق ابن 6 سنين. هذا هو الإمام علي الذي تواتر عن رسول الله، تواتر الحديث، ليس حديث حديثا ضعيفا أو حديثا فيه مغمز لغامز، إنه متواتر المعنى، تواتر أن الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيث دار. قال السادة المحدثون هذا حديث متواتر، معناه متواتر، علي لا يفارق الحق ولا يتباعد منه أبدا كرم الله وجهه. ابن 8 سنين. الزبير ابن العوام حواري رسول الله ابن 8 سنين. 8 سنين أيضا. طلحة ابن عبيد الله الشهيد الحي ابن 11 سنة. والعجيب الأرقم، كل الدنيا أول جامعة للإسلام، أول جامعة للحق والهدى والخير، أول كلية حية افتتحها هذا الأرقم رضي الله عنه. الأرقم ابن أبي الأرقم، كلكم تسمعون بداره ومدرسته، دار الأرقم التي كان يستخفي فيها رسول الله وصحبه. كم كانت سنه؟ كان ابن 12 سنة. هذا الذي تسمعون عنه الأرقم، تحسبونه شيخا كبيرا أو كهلا، لا، كان ابن 12 سنة. إن محمدا بدأ بهؤلاء، هؤلاء أصحاب محمد. وهنا أيضا تبرز لنا نواح وجوانب جديدة في عظمة هذا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. كيف استطاع أن يصوغ من هذه النفوس الطرية الرطبة، نفوس هؤلاء الغلمان الأطفال الصغار، هذه الأطواد الشامخة التي تسامي العنان، التي كابدت ما كابدت في سبيل التمكين لهذا الدين وإعزازه ورفعة لوائه، أطفال، كانوا أطفالا. قبيل أيام أو أسابيع قليلة كنت أحدث أحد إخواني وأنا معني ومهموم ومهجوس كما يقال بقضية التجديد والإصلاح، قضية البحث عن منفذ، قضية البحث عن طريق التي صارت تؤرق جميع المعنيين بقضايا الإسلام وهموم المسلمين. قلت لهم ما أحسن أن هناك طريقة إلا البداءة بالصغار، الكبار لا خير في أكثرهم، لقد صلبت أعوادهم، صلبت أعواد الكبار، قفت قلوبهم وأغلقت عقولهم وغرتهم الدنيا والأماني، ما من سبيل إلى أكثر هؤلاء. نعم هناك فيهم الطيبون وهم قلة، ومسلك رسول الله هذا عليه الصلاة وأفضل السلام وما هيأوا له القدر يؤكد صحة هذا النظر. لابد من البداء بالنفوس الطاهرة، النفوس البريئة التي لم تتلوث ولم تستعجم على شر ولم تصلب على فجور وعناد وكنود وجحود، النفوس الصغيرة الطرية. لما سئل الإمام ميمون ابن مهران المعروف بالأعمش أحد أئمة الكوفة العظام المحدث الجليل رحمة الله تعالى عليه، كان يلوذ به دائما الأطفال الصغار ويسمعهم حديث رسول الله، يحدثهم، يأخذون عنه الحديث بأسانيدها ومتونها ويعطيهم الإجازات أطفالا صغارا يعنى بهم. يا له يا شيخ، ألا تستحي أن يلوذ بك أمثال هؤلاء الصغار؟ أطفال صغار، علم الكبار من الناس، علم الشيوخ أمثالك المجتهلين. فقال وهو يبتسم، قال هؤلاء يحفظون عليكم دينكم، أنتم أين الخير الذي فيكم؟ أنتم تحفظون؟ أنتم لا تطلبون العلم أصلا، لو طلبتموه لو وجدتموه عند الأعمش وغير الأعمش، لكن لا يطلبه إلا هذه النفوس البريئة الطيبة، نفوس صغار على الفطرة. قال هؤلاء يحفظون عليكم دينكم، هؤلاء الذين يحفظون الدين. نعم، فالأرقم كان ابن 12 سنة. وأما سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل ومسعود ابن ربيعة فكانوا أبناء 17 سنة، شبابا كانوا أبناء 17 سنة. وأما صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه فكان دون 20، لما أسلم كان دون 20. عثمان ابن عفان كان ابن 20. علي عمر ابن الخطاب كان ابن 24 سنة، وقد أسلم كما تعلمون على مشارف الهجرة في ذلك الوقت، في وقت الهجرة، ولم يسلم لأول الوقت، تأخر إسلامه 13 سنة، لكن كان ابن 24 أيضا، كان شابا في شرخ شبابه. هكذا كان أكثرهم. زيد ابن حارثة حب رسول الله كان دون 20 أو ابن 20 في بعض الروايات، كانوا شبابا. هؤلاء الشباب ملؤهم الحماس والتوقد لنصرة دين الله ومكامعة ومصاولة المشركين، كما وضح في حديث خباب ابن الأرت وكان شابا أيضا ولقي في الله ما لقي. خباب الذي جاء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وقد تسجى ببرد أو ببردة الله عند الكعبة يشكو إليه ضيم قريش وعسفها وظلمها وهوانهم على القرشيين المشركين، ويستأذن ويتكلم بلسان أصحابه أي قاتلوا عتاة مكة وطغاتها، والنبي لا يأذن. إذن كان ملؤهم الحماس، لم يكونوا جبناء لأنهم كانوا شبابا. الشباب لا يعرف الجبن، لا يعرف الخوف، لا يعرف الهلع، إلى قلبه طريقة. لكن الرسول لم يأذن بالقتال وكان يقول إني أمرت بالعفو. إلى الآن الله يأمرني بأن أعفو، بأن أصفح. إن الإسلام في تلكم الحقبة، في ذلكم الآن كان محتاجا إلى كل نفس مخلصة تعيش له وتؤيده وتدب عنه وتحامي، إلى كل نفس. حتى إذا صار للإسلام دولة سامقة البناء، عالية اللواء، قوية، وجبت حياطتها بالنفس والنفيس، ووجب سفك الدماء من حواليها لتحمى وتبقى. وهكذا كان، ومن هنا تأخر إذن الله سبحانه وتعالى في القتال إلى هذه المرحلة، حين صار الإسلام دولته، حين صارت الإسلام دولته. فقضية لم تكن قضية جبن ولا فرار ولا خوف. وقد قلت مرة في هذا المقام في مثل هذه المناسبة، مما يبرهن أيضا على صحة مقولتنا وكذب ادعاءاتهم، أن هؤلاء هذه الثلة المهاجرة وحتى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وآمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وآووا ونصروا، كلهم أجمعون كانوا وقود المعارك التي خاضها الإسلام بعد ذلك، كانوا طعمة للحروب الضروس والمعامع الحمراء. فمن أين يوصفون بأنهم كانوا يلوذون يتطلبون النجاة والسلامة؟ كانوا جبناء؟ كلا. وأما أن تتوجه مثل هذه الشبهة الكفور إلى رسول الله عينه عليه الصلاة وأفضل السلام، فهذا نوع من مكابرة الحقائق والتواريخ والوقائع، نوع من أفن الرأي وجنون القول والقحة في الادعاء والصلف في الكذب. لأنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان من أواخر أصحابه هجرة، ترك أصحابه يتسللون واحدا إثر واحد، حتى إذا أوشكت مكة على أن تفرغ منهم عقبهم، تلاهم بهجرته عليه الصلاة والسلام. هل كان خوافا؟ هل كان يحافظ على نفسه؟ هل لا هاجر أوله؟ هل لا هاجر في مقدمة من هاجر؟ كلا، ترك نفسه إلى الأيام والساعات الأخيرة. وقريش كانت تعلم أن هذه الهجرة تمكين، وأي تمكين لهذا الدين؟ ربما لم تفطن الأمر في البداء، في بدايته قطعا هي تسامعت بأول من هاجر كأبي سلمة وأهله وبمن تلاه وبمن عقبهم، إلا أنها غضت الطرف، فليذهبوا إلى حيث ألقت كما يقال، فليذهب هؤلاء المحمديون أتباع محمد من المسلمين. لكنها بعد ذلك صارت تتحسس، أدركت ووعت أن الإسلام غدت له أرض ومثابة يأرز إليها، يجتمع إليها، يأرز إليها. وربما صارت هذه المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام، عما قليل مصدر قلاقل ومتاعب لقريش ومن حالف قريش. وهكذا كان، أدركت الأمر بأخرة متأخرة، أدركت الأمر بأخرة، فانحط رأيها على أن تجهز على محمد. وهكذا اعتمر الشياطين الكبار طواغيت الإنس في دار الندوة كما تعلمون، وكان من أمرهم ما كان، إلا أن الله سبحانه وتعالى نجى صفية، نجى حبيبه عليه الصلاة، لأن الله غالب على أمره، لأن الله غالب على أمره. إذن فهذه شبهة وقح وادعاء كذوب لا أكذب منه ولا أصفق منه. الهجرة كانت نصرا وتمكينا وظفرا وحماية لهذا الدين الكريم، وحماية لهذا الدين الكريم. وأي هجرة كانت، حتى الذين هاجروا الحبشة كانوا على أمل أن ينبلج فجر يوم جديد صبحا قريب، بمهادنة بمهادعة، بأمر يلقيه القدر في مجرى التاريخ والأحداث. فربما عادوا إلى بلادهم ومسقط رأسهم إلى مكة المشرفة شرفها الله وكرمها. كان لهم أمل، لم يكونوا قد عقدوا النية والعزم على أن يتوطنوا الحبشة ديار نجاشي. أما الذين تركوا مكة وزيلوها المدينة المنورة فلأول يوم لأول ساعتهم أدركوا أنهم ربما لن يعودوا في وقت قريب وربما لن يعودوا في وقت بعيد. رسول الله كان يعلم أن له عودة، كان يعلم، وقيل نزل عليه وهو في طريق الهجرة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ستعود وتعود فاتحا. وعاد بعد 8 سنين، عاد فاتحا فقط بعد تصرف 8 سنين عليه الصلاة وأفضل السلام. أما كثير من أصحابه فلم يكن عندهم مثل هذا العلم الإلهي، ولم يخرجوا كما يخرج مغامر مخاطر يتطلب غنى أو يبحث عن مجد أو يتسول شهرة. كذاكم أحمد المتنبي الذي ظل يتغنى ويقول: يقولون لي ما أنت في كل أرض وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمى، لعن الله الاسم والمسمى. ما الذي كان يبتغي أحمد المتنبي أو الطيب؟ كان يبتغي أن تناط به ضيعة أو ولاية من أبي المسك كافور الإخشيجي وأمثال هذا الذي يبتغي. الصحابة لم يكونوا على هذه الشاكلة، لم يكونوا يبتغون مجدا ولا ضيعة ولا ولاية، ولا هم بالمغامرين ولا بالمخاطرين. أو يخاطر المرء بأهله ونفسه وعياله وأمواله؟ أيترك دياره وضياعه وعقاره وثماره كلها يخاطر بذلك؟ إنه لا يخاطر إلا حفاظا على دين الله، إلا حفاظا على دين الله سبحانه وتعالى. وهنا مشهد لا بد من التعليق عليه. بعد أن تسلل هؤلاء المباركون الأوائل، بعد أن تسللوا وكانت مكة تفرغ من كثير من بيوتاتها ودورها، مر عتبة والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وأبو جهل فرعون هذه الأمة لعنه الله تعالى عليه، مروا على دار بني جحش وأبوابها تخفق يا بابا والرياح تتناوح في جنباتها. لقد خلت هذه الديار وأقصرت بعد عمران، هذه المحال الآنسة المأنوسة صارت تتناوح فيها كما قلت الأرواح أو الرياح. فوقف ثلاثتهم يبدو أن المنظر أثر في نفوسهم أو في نفوس بعضهم، فقال عتبة: يا عباس، ألا تنظر إلى هذه الدار وقد أقصرت بعد عمران وارتحل عنها أهلها؟ ليس فيها من ديار، ليس فيها من ساكن، منظر مؤذر، أين ذهب هؤلاء المساكين؟ فنظر أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، وبدل أن يستجيب لمنطق العاطفة الإنسانية والفطرة البشرية تحركت فيه غرائز السباع، غرائز الوحوش، تنزأ في دمه هذا الوحش الكافر، وقال مستفزع إلى عباس عم النبي: يا عباس، إنه فعل ابن أخيك، جريمة محمد، هذه جريمة محمد ليست جريمة قريش، نفس منطق الطواغيت، إنه فعل ابن أخيك، فرق أمرنا وقطع بيننا وشتت شملنا. تبرز فيه كما قال أحد الدعاة كل صفات الطواغيت في كل زمان ومكان. إنهم يريدون الناس على الاستخذاء والذل، يفرضون علينا الذل والاستخذاء، فإن لم نجيبهم إلى ذلك ولم نتجاوب معهم إلى مناهم وأحلامهم جعلونا مصدر الأزمات وسبب المشاكل. أنتم السبب، أنتم السبب بهذا الشذوذ، بهذا التطرف، بهذا المنطق، بهذا الاستمساك المبدأ العقدي. لماذا تستمسكون بالعقائد؟ اكفروا بالمبادئ والعقائد وسائروا منطق الزمن، منطق المصالح، منطق الحساب والتجارة، الربح والخسران. أما إن أبيتم إلا أن تستمسكوا بمنطق أصحاب الرسالات وأصحاب الدعوات الإلهية السماوية العالية فأنتم سبب المشاكل ومصدر القلاقل، فعليكم يا الله ما تستحقون. نفس منطق الطواغيت في كل حقبة، في كل عصر، في كل زمان وآن، والعياذ بالله. على كل حال، كان هذا درسا من دروس هذه الهجرة. إذن كانت هي نصرا وتمكينا، ولم تكن هزيمة ولا فرارا، ولم تكن هزيمة ولا فرارا. والدرس الثاني سيكون في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونعرض له بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العالمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا إخواني، هل سأل أحدكم نفسه وهو منغمس ومشغول في عمل ربما يدر عليه ربحا قليلا أو ربحا قريبا، إلا أن انشغاله هذا شغله عن طاعة ربه، عن صلاة حان وقتها فأخرها، أو عن مكرمة ومحمدة تأخر عنها وكع أيضا وخلاها لغيره من الناس طلبا لهذا الربح القليل، لهذا الربح القريب؟ هل لا ساء نفسه في مثل هذه الحال؟ ما هو حجم التضحية حقيقة التي ضحاها أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم وأرضهم حين تركوا أرضهم وديارهم وأموالهم وأحيانا أولادهم ونساءهم الذين أبوا أن يهاجروا معهم لأنهم ظلوا على الكفر، أو لم تتح لهم فرصة أن يهاجروا، فهؤلاء ذكر الله وأقام لهم عذرا إذ جعلهم من قبيل المستضعفين، إلا المستضعفين من رجال ونساء الولدان، الآية الكريمة. نعم، ألا سأل أحدكم نفسه وتوهم حجم هذه التضحية التي ضحاها هؤلاء المكرمون؟ إنها تضحية عظيمة، تضحية كبيرة، أن ينتهي الإنسان إلى الصفر قياسا إلى متاع الدنيا. هو دنيويا صار صفرا إذ ترك كل شيء، ضحى كل شيء في سبيل ماذا؟ في سبيل دين. الآن قد لا يطلب منا أن نضحي مثل هذه التضحية، وقد لا نقدر على ذلك إذا طلب إلينا، أما هم فوالله لقد كانوا مقتدرين حين أنزل الله تبارك وتعالى يبكت وينكت على بني إسرائيل فقال فيهم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن نفرا من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا والله لو فعل ربنا لفعلنا، لو طلب إلينا أن نقتل أو نقتل أنفسنا وأن نخرج من ديارنا لفعلنا، وقد فعلوا شيئا من ذلك، بل فعلوا ذلك كله. الذي يرمي نفسه بين مخالب الموت أليس كمن يقتل نفسه؟ والذي يترك كل شيء ويخليه وراءه أليس قد خرج عن دياره ومن دياره وأمواله؟ بلى والله لقد فعلوا ذلك كله، ويبدو أن الآية نزلت قبل ذلك، لو فعل ربنا لفعلنا. فذكر ذلك لسيدنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، سره ذلك جدا وأعجبه، فقال للإيمان في قلوب أهله أثبت من الجبال الرواسي. هذا الإيمان، هذه حقيقة الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كلا، الإيمان لا يصح دعوة مجردة ولا دعوة ساذجة بسيطة يشقشق بها لسان، كلا، لا بد أن يمتحن كيان المرء كله، كيانه الوجداني، كيانه المادي، كيانه الاقتصادي، هويته كله، كل ما يتملك لابد أن يمتحن في سبيل تصديق هذه الدعوة الكبيرة وهم لا يفتنون. فتن أصحاب محمد وخرجوا كالذهب الإبريز، متشحرين، متمحضين، إخلاصا ويقينا، ثقة وتوكلا، استعانة واعتمادا على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الإيمان أثبت في قلوب أهله ما الجبال الرواسي. نحن قد لا نستطيع هذه التضحيات ولا قليلا منها، لا أقل ربطا لمعنى ورد في الخطبة الأولى، لا أقل من أن نضحي ببعض لذائذنا وبعض مشتهياتنا وبعض ما نزجي به أوقات فراغنا، فنربي أبناءنا وبناتنا على ما يرضي الله ورسوله. إذا كنا قد داخلنا اليأس من أنفسنا فينبغي أن نكفر بهذا اليأس في حق أبنائنا، فإنهم أمانات في أعناقنا ونحن عنهم مسؤولون. ربوا أولادكم على تلاوة كتاب الله، على الصدح به أناء الليل وأطراف النهار، لا ليس على الأغاني وليس على الأناشيد الدنيوية وليس على برامج التلفاز، برامج أكثرها طبعا حاسرة وسافرة ساقطة وماجنة والعياذ بالله. صحوا صحوا بشيء بساعات قليلة تلتذون بها أمام الرأي هذا أو التلفاز، أو تخرجون بها في نزه ترون فيها استيقان المكشوفة والعورات المستعرضة في مثل هذه البلاد. امكثوا قليلا ساعات كل يوم في بيوتكم، امكثوا على أولادكم على بناتكم، اربطوهم بالإسلام الصحيح، درسوهم أو درسوا لهم سير هؤلاء الأماجد الكرام الأولين، اجعلوهم مثلا وقدوات لأبنائكم وبناتكم. والطفل كما قلت هذه العبرة، هذا أحسن ما ينبغي أن نقف عنده. هذا الطفل كما تعلمون لوح أبيض، صفحة خالية بيضاء، فانقشوا فيها المعاني السامية، انقشوا فيها المبادئ الناهضة، انقشوا فيها مقاصد الرسالة الشريفة، شرائف المعاني وكرائم المقاصد. لكن هذا يحتاج أيضا إلى جهاد ويحتاج إلى تضحية، لكن تضحية مقدورة إلا أنها عظيمة ومشكورة إن شاء الله تبارك وتعالى. كما قلت إن تداخلنا اليأس من أنفسنا علينا أن نكفر باليأس في تربية وتنشئة أبنائنا وبناتنا. وفي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى وعد عظيم بنصر آت إن شاء الله تبارك وتعالى، وبجيل يخلفنا نسأل الله يكون خيرا منا وأثبت منا وأحسن منا، وأن يجري الله على يديه نصر الإسلام والتمكين للمسلمين. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم من هذا المقام الكريم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم غير أحوالنا هذه إلى أحوال خير منها ترضاها وترضى عنا بها يا رب العالمين. واتح لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه الصلوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا، وبالإساءة غفرانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه، وقوموا إلى صلاة.